أهل الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا وإياكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الفضلاء، ما أجمل أن يكسب الإنسان قلوب الخلق في تعامله معهم، وما أجمل أن يجيد فن التعامل مع خلق الله عز وجل، ولكن لا أجمل ولا أجل ولا أعظم من أن يعرف الإنسان كيف يتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه ما كلف بأن يرضى عنه الخلق في المنزلة الأولى، ولكن ما وجد ولا خلق إلا ليرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. تجد أن أكثر الناس عرف جيدا كيف يتعامل مع الناس، فإذا أحب أن يكتب قلب بشر نظر إلى ما يحب ذاك البشر حتى يأتي، وما يكره ذاك المخلوق حتى ينتهي عنه، خصوصا إذا كان يراه. فما ظنك بعباد وفقهم رب العالمين سبحانه أن يكون همهم الأكبر وقضيتهم الأولى أن يرضى عنهم رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية؟ كيف يتعامل العبد مع رب العالمين؟ أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا كتابا وجعله نورا يهدي به من يشاء سبحانه. هؤلاء الذين اهتدوا لهذا الطريق يقول الله عنهم أنهم قليل، قال وقليل من عبادي الشكور. هذا الكتاب نزل فسماه الله سبحانه ووصفه أنه عظيم، قال قل هو نبأ عظيم. أعظم ما في هذا الكتاب أنه يعلم هذا الضعيف المسكين الحقير الذليل كيف يتعامل مع العزيز الجليل جل في علاه، كيف يتأدب مع الله سبحانه وتعالى. ووالله كلما زاد الإنسان أدبا مع الله كلما زاد عطاء الله له، وكلما زاد إكرام الله له. لن نحيط بهذا الموضوع في خطبة، ولن يحاط به في كتاب، ولن يحاط به في مجلدات، ولا في لقاءات، ولا في دروس، ولكن بينك وبين كتاب الله ما بقي في عمري وعمرك فامضيها بين كتاب الله سبحانه وتعالى وقلب النظر فيه، تعرف جيدا أننا قد أضلنا الشيطان إلا من رحم رب العالمين، ولا سبيل لرضا الله سبحانه وتعالى إلا بالله والاستعانة به سبحانه. كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا أجدت ووفقك الله سبحانه وتعالى للتعامل معه تجد أنك تحصل على ما يحصل عليه غيرك في 100 سنة تحصل عليه في دقيقة وأنساب، تحصل على ما يتعب غيرك أن يصله وأن يحققه من السعادة في 50 سنة ولا يجدها تحققه أنت في وقت مع آية صوت وتهز وتزلزل أركانك ثم تقول ما أعظم الله، ثم تقرر في داخلك أنك من اليوم سيكون هذا منهجك. علمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه عن أعظم خلقه الذين أعطاهم عطايا لم يعطها بشر، علمنا كيف تعاملوا معه وأعطانا الخلاصة كما قال سبحانه وتعالى: وإذ وإبراهيم إذ قال لقومه، أعطاهم الخلاصة في فن التعامل مع الله عز وجل وكيف تستجلب هذه النعم وهذه الخزائن السحاء الملأة الليل والنهار، كيف تأخذ منها بلا حساب، هي ملأة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كل شيء كل شيء، رضاك رضا أولادك، صلاح أولادك، كلها عند الله عز وجل في الدنيا، حياتك تحت الأرض، يوم العرض، يوم ينتفض الناس، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هو يملك سبحانه وتعالى أن يعطيك، فتأمن أشد الأمن يوم يخاف الناس. إذا بقيت قضيتي كيف أأخذ من هذه الخزائن. وإبراهيم إذ قال لقومه أعطوهم، كيف يعيشون صح؟ قال أن يعبدوا الله واتقوه فقط فقط. ما هي النتيجة؟ ذلكم خير لكم، لأنه جرب هو الخير، كان في نار ثم أخرجها الله، صارت بردا وسلاما على إبراهيم. والله لو أحاطت بعبد من أخطار حتى ألقي في النار، والله جل في علاه راض عنه أن يقلبها بردا وسلاما عليه. ولا شيء في الدنيا أشد من النار. قال أن اعبدوا الله واتقوه، ثم علق، قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني لا تتعب نفسك في إرضاء نفسك، القضية أسهل، لا تتعب نفسك. إن أردت أن تتعب في الدنيا والآخرة ولا تحقق سعادة لنفسك ولا رضا، فأشغل نفسك لإرضاء نفسك بنفسك. وإن أردت بسهولة، لماذا؟ لأنك أنت لست فعال لما تريد، لأنك أنت أضعف من أن تعرف ما هو خير لك فضلا أن تحقق، لأنك ليس بيدك ملكوت كل شيء، لأنك لست على كل شيء قدير. لكن هل ممكن وهناك طريقة أن أحيل هذه الأمور كلها فيتولاها الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير، الذي هو فعال لما يريد، الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ نعم، قد يتعامل معك الله بهذه الطريقة، معادلة سهلة، لكن لمن وفقه الله عز وجل ويسرها له. رضي الله عنهم، النتيجة، ورضوا عنه. لا تتعب نفسك في التفكير بكيف يرضيني رب العالمين، هو أعلم كيف يرضيك، هو أعلم إذا أراد أن يرضيك كيف يرضيك. لكن أشغل نفسك وأتعب نفسك أن يرضى عنك سبحانه وتعالى. كيف نحقق هذا؟ انظر في كتاب الله عز وجل، تجد من قدمهم الله سبحانه، ومن أعطاهم، ومن أوقع منزلتهم، ومن جعلهم يمشون في الأرض أعلى من الملوك، هم الذين لا يقدمون على الله أحدا. فإن استطعت أن لا تقدم على الله أحدا في مجلس أو في دوام أو في مجلس أو في شارع أو مع أهلك، لا تقدم أحد على الله، والله يقدمك على كل أحد. لا تقدم أحد على الله، تجامل بكلمة قالها أحد، عرفنا كيف ما نقدم أحد على أنفسنا، أن يقول كلمة لا ترضيني فمباشرة أرد، أن يقول كلمة لا ترضي والدي مباشرة أرد. هناك أقوام وفقهم الله لا يضره، أما تقول لنفسه من انتقم النبي عليه الصلاة والسلام، ولن تطرنات لنفسه قط. لكن لا تقول شيء يغضب الله أمامه، والله لا يقوم له أحد. تقول عائشة رضي الله عنها بالصحيح: من فطر النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قط؟ عندهم أكل أكل، ما عندهم أكل طعم، ما عنده أي مشكلة بالقواعد التافهة اللي عندنا كبيرة، لكن لا تغضب الله أمامه. والله لا يغضب، والله لا يغضب بهذا الأمر. يقدمك الله عز وجل: ومن آثرني على من سواه آثرته على من سواه. لا تقدم أحد بكلمة ولا بغير. لأجل هذا يوسف عليه السلام أول ما جاءته المصيبة قالت: هيئت لك في قراءة وفي قراءة، هيئت لك، تهيأت لك بعد ما غلقت الأبواب، وأنا اللي جايتك وأنت أعزب، وأعطاك الله من الجمال، وأنت أصلا غريب فلا يضرك ولا تستحي من أحد، وفي بيت وأنا وإياك لحالنا ولوحدنا. قال: معاذ الله. أول ردة فعل عنده، وفي الحديث الصحيح ويلك لا تفتحها فإنك إن تفتحها تلجها. هذا الحديث كان عن أبواب الشر المغطاة، موقع في الانترنت انتبه لا تفتحها، يقول في الحديث الصحيح ويلك لا تفتحها إنك إن تفتحها تلجها. انتبه في ذوق جاءت تشوف مبتعة أي أمر أنت قل. أول ما لا يجيك اتصال عن أرض ربوي تقول بفكر، لا قل معاذ الله، إن قلت فكر فتح الشيطان عليك باب وأغواك. قل معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إذا أردت أن تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بصدق فلا تشغل نفسك أن تظهر للناس أنك صالح، لا تظهر للناس أنك صالح، وإن جاءت إحساس من داخلك يقول لك فنعم غيرك، قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم، لأن هدفك هو الله أعظم مما يعطيك هذا الإنسان الضعيف الذي لوعك. هذا في القرآن. نعم لا تشغل نفسك، ولكن أشغل نفسك أن تظهر لله في خلواتك أنك صالح، أن تظهر لله عز وجل في خلواتك أنك صالح. يقول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يأتون عند النبي عليه الصلاة والسلام يألفون أمامه يقول والله إنك إن نشهد أنك رسول الله، إظهار وحرص على إظهار الصلاح للناس. ويوم أن رأى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم غير ذلك قال والله يشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أرادوا إظهار الصلاح فأظهر الله، هذا كان يظهر بالوحي وفضائح بالوحي، لكن الآن كيف يفضح أن الله عز وجل لا يترك أثر في قلوب الناس؟ تتفرع قدامهم مليون باسمه، ثم تمر تجاب له يوم من الأيام تظن أن هذا كان بفلسك لأنك شافك هو أنت برعت ورآك، ثم تجد أن في قلب ما كانت تعمل شيء أمامه، لأن الله يزيل ما في قلوب الناس، وليس هذا هو هدف الإنسان الذي يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. لأجل هذا أكثر من أن تحصى هذه المباحث وهذه ملاحظ القرآن، يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يظهر الصلاح للناس، قال الله ما هم بمؤمنين. وفي الجهة المقابلة يقول الله سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، همهم الأول أن يرضى الله عز وجل وابدعوا أهلهم وأناسهم وأهليهم وإخوانهم وأبنائهم، ثم قالوا يا رسول الله زاد وراحلة حتى نقدم هذه في سبيل الله، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هم كانوا مقابلين النبي عليه الصلاة والسلام، فجأة استدارت الظهور، رأى النبي عليه الصلاة والسلام ظهوره، فأخفوا دمعات بينهم وبين الله عز وجل، فأبى الله إلا أن يظهرها، والله ما حرصت على إخفاء أمر لله إلا أظهره الله سبحانه وتعالى في حياتك أو بعد موتك، وهذا لا يضر صلى يعني. فلما تزاروا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أعينهم، لكن لما كانت لله خالصة قال الله عز وجل أنت لا ترى أعينهم، أعينهم تفيض، كيف يراها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس لزمانك بل في إلى زماننا هذا إلى أن تقوم الساعة ويرفع هذا الصلاة، وأعينهم تفيض من الدم. طيب لو كان أحد مقابلهم ورأى أعينهم قال يمكن هؤلاء طلعوها نفاق وأخرجوا هذه الدمعات نفاق، قال الله حزنا بل من قلوبهم، الحزن من هنا الدموع من هنا، فأثبت الله مع محاولة إخفائهم للطاعة إلا أن الله أظهرها، وإن أظهرها الله سبحانه لك أمام الناس، إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها، لكن الأصل أن يكون خلواتك وخلواتي يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، تحصل ما لا تحصل لو رأت ألف مليون واحد. هذه هي قضية الأولى، إن أردت وأردت أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث بعد أن لا أقدم أحد على الله سبحانه وتعالى، هذا إذا أردت أن تحصل ما يحصل غيرك 100 سنة في يوم، خذ هذا القرار من اليوم، لا أحد يقدم على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنك لا تظهر للناس ولا يكون هذا أكبر همك، أكبر همك هو الله سبحانه وتعالى يصلح الله باطنك وظاهرك. الأمر الثالث، إن استطعت أن لا تسقط من عين الله سبحانه وتعالى فافعل، إن استطعت أن تكبر في عين الله عز وجل فافعل، في أي لحظة من لحظاتك، في أي كلمة تريد أن تقولها وتعلم في قرارات نفسك أن إخفاءها وإرجاعها أحسن عند الله، أحسن لمن؟ أحسن لك أنت عند الله، فترد الكلمة لله عز وجل، ولا أحد معك من المجلس يعرف أنك كنت تريد أن تقول وتشاركهم في المعصية لكن تذكرت أن الله عز وجل لا يرضى هذه الكلمة، وأنا أريد أن أصل لله سبحانه وتعالى وأستجلب من خيراته سبحانه، فرددت الكلمة. أحيانا كلمة تقال فتريد أن تنصح فلان ثم يأتيك الشيطان يقول لك لا، ثم تذكر أنك لو قلتها ولو نطقت بها شفاء لكان لك عند الله خير عظيم. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والفضل له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، من فنون التعامل مع رب العالمين سبحانه التي زل فيها أكثر الناس إلا من عطبه الله سبحانه، أن تستحقر غيرك وأن تنظر لمن هو غيرك أنه دونك. انتبه أن يستذلك الشيطان بهذا، تنظر لغيرك وتقول وين ديني وين دين هذا، وين تقواي وين تقوى هذا. انتبه، والله الذي لا إله غيره قد ضرب الله لنا مثلا في القرآن أن لو كنت ملكا لم تخطئ قط، ثم حصل منك هذا واستحقرت غيرك ورأيت أنك أنت صاحب الفضل وأنك أحسن منه في قيامك أو صيامك أو صلاتك أو جهدك أو أي عمل تعمله، والله ليجعلنك الله في منزله يوم تعلم أنه هو أحسن منك. قال الله عز وجل آيات كثير نحفظها، أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبا حال قلوبنا وبين فهم الكتاب. قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل وأني جاعل في الأرض خليفة، قالوا هم من؟ هم ملائكة لم يعصوا الله قط ولم يذنبوا قط ولم يرى الله أحد منهم فعل ما، بل يخافون ربهم من فوقهم، ما هو دليل الخوف؟ ويفعلون ما يؤمرون. هكذا وصف الله من يخاف منه، نحن نخاف ونفعل ما ننهى عنه، نقول نخاف الله، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. قال الله عز وجل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لا تفقد أدبك مع الله عز وجل فتظن أن ما بك من نعمة هو منك، يصرخ القرآن في وجهي ووجهك يقول وما بكم من نعمة فمن الله. إذا كل ما رأيت أحد أقل منك في نفسك تحس هذا، اعلم أن الله عز وجل لو أراد لجعلك أسوأ منه، فاعلم أن النعمة هذه من الله، فتأدب مع الله ولينكسر قلبك وقل يا رب اللهم لك الحمد أن فضلتني على كثير، فضلتني لم أفضل نفسك، إن فضلت نفسك فاستحقر لك، أن فضلتني على كثير مما خلقت تفضيلا. الأمر الثاني أن تدعوه إلى ما هداك الله إليه. الأمر الثالث أن تدعو له، احمد الله، ادعوه إلى ما هديت به إليه من الخير، ادعو له. أما أن تستحقره لا، إذا أردت أن تسقط من عين الله فافعل، واعلم تشعر في نفسك أنك أنت صاحب الفضل وأنت فضل الله عليك. قال سبحانه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. هذا ما تشعر في نفوسنا أحيانا الظلم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ويني وين فلان؟ قال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. سبحانه، هذا الذي تكلموا عليه وقالوا أن سيسفك الدماء ويسفك الأرض وهم الذين رضعوا أنفسهم. قال الله: انزلوا واسجدوا له. والله أن يريك يا الله عيانا بيانا أن تستشعر في يوم لو بينك وبين نفسك أنه هو فضل عليك، فلا تستحق غيرك. احمد الله عز وجل إن كان عندك نعمة، فوالله ليس فيه نعمة، ليس هناك نعمة في أرض الله ولا في سماواته إلا والله سبحانه معطيها. اسجدوا لآدم مباشرة، الملائكة تصحح الخطأ وتسجد. إبليس أبى، إلا أنه هو أحسن، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما دام لم تصحح خطأك إذا أخرج منها فإنك رجيم، أخرج، فما يكون لك أن تتكبر فيها. كان الأولى بك أن تقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الحمد لله الذي وهبني وفضلني على كثير ما خلق تفضيلا. أخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج، إنك من الصاغرين، أنت لست أحسن من أحد. هكذا يفعل الله عز وجل من نسي أن الله سبحانه صاحب المنة وانكسر قلبه شاكرا لله. لأجل هذا الذي تكلموا عليه، أين جعله الله سبحانه؟ أنت يا من استحقروك وأنزلوك وقالوا أنهم غير منك، أسكن أنت ورب وزوجك الجنة. والله هكذا يقلب الله، فاعلم كيف تتعامل مع رب العالمين. كل من كسرت وتأدبت مع الله كلما زادك الله رفعة. اللهم ارزقنا الأجر معك يا رب العالمين. لأجل هذا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لما قال: ولا أخاف ما تشركون به، تذكر أنه ليس من عنده تسبيح، قال: إلا أن يشاء ربي شيئا. لو شاء الله صد أن تفض من أقدامكم، نعم والله لو شاء الله لجعلك أكثر الخلق قبل أن تموت. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. لأجل هذا تأدب يوسف عليه السلام، قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهو الذي نجح في كل امتحان امتحنه الله إياه عليه الصلاة والسلام. الأمر الأخير في هذه الخطبة وليس الأخير في كتاب الله، تفضلون التعامل في كتاب الله بيني وبينك وبين كتاب الله، أسأل الله أن يوفقني وإياكم إليها. الأمر الأخير أن تعلم أن أكثر الناس لا يعلمون، هذا بنص كتاب الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى في أمر نحبه؟ هذا جلي في القرآن، بل في كل القرآن. إذا أردت أن ترتقي في عين الله، وإذا ارتقيت ستأخذ أكثر منك. والله إذا أردت أن ترتقي في عين الله، فانظر إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى أن يؤتى فأته، وإلى ما يحب الله سبحانه وتعالى أن تجتنب فاجتنبه، حتى لو تعلقت روحك به. قال الله عز وجل: ولا تظن أن المسألة سهلة، والله لا يحصل هذا ولا ينال إلا بإعانة الله سبحانه، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا أمرك الله بأمر فاتبعه، تحبه ما تحبه هذه ليست قضيتك، والله سيعطيك أعظم أعظم من هذا بملايين أضعاف. إن نجحت، النجاح ليس من أول خطوة، النجاح من الثاني أو الثالثة. كيف؟ في كتاب الله. قال الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. ثم بدأ يخبر الله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم ماذا تعني له هذه العصا، وأنه لا يستطيع أن يخرج إلى مكان بدونه. قال: هذه هي عطايا أتوكأ عليها، كل ما وقفت توكأت عليها، وأهش بها على غنمي، تعيني في أشياء كثير، قد يسرت هذه العطا وسهلت لي أمور كثير بعد توفيق الله عز وجل، وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، حصاد أزيعها عن طريقي وأدافع بها عن نفسي، المهم أنها تنفعني. انظر يوم أن أراد الله أن يختبر موسى عليه السلام هل ينجح التعاون معه أو لا، قال: ما دام هذه كلها تعني لك هذه العصا وأنك تحبها وأنها تنفعك وأنك تظن أنها تيسر عليك، أفضل تخلص منها. هذا أمر مباح الآن، ليس أمر حرام، لم يقل الله عز وجل أخرج جيش من بيتك ولا أغاني من سيارتك ولا بطل دخان ولا أترك المعاكسات، لا، قال الآن ألقها يا موسى وهي حلال، قال ألقها يا موسى، ما قال لحظة لماذا يا ربي ألقيها أنا أنتنفع بها، طيب بتورط بعدها ما عاد وش أهش بغلني بيدي ولا لا، مباشرة فورية فألقاها. شوف كيف يعرفون يتعاملون مع الله. يا ربي ارزقنا حسن التعامل معك والأدب معك يا رب، اللهم اجعلنا كما تحب لا تجعلنا كما نحب. ألقاها مباشرة ما دام تريد يا رب، أصلا هي منك، لكن أكثر الناس لا يعلمون أصلا هي منك، ولو رضيت عني لا أعطني أعظم منها، لو شئت أن تنفع بها أصلا لا نفعت بها، لو شئت أن تغنيني عنها لا أغنيتني سبحانك. فألقاها، لا يقدم أحد على الله، فألقاها. الأصل أن من يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهالطريقة يترك أمر منكر أو يخرج دش أو أنه يغير ثوبه اللي يسحب فيه الشيطان سنين ثم رفع فجأة، يتوقع المفروض أني ما دام أطعت الله عز وجل أن ردة الفعل أو العمل الثاني سيكون لي خير والناس تشكرني لا، ليس هكذا التعامل مع الله. كان نجح كلنا، بل إذا نجحت في أول خطوة يأتيك بخطوة ثانية أصعب منها، المفروض تنقلب العصا ذهب، لا، ليس هكذا يعاملنا الله سبحانه وتعالى. الله له سنة في حياته وفي خلقه جل جلاله، لا تتغير. أن تفعل ما تؤمر به أو تنتهي ما تنهى عنه ثم يبتليك الله أعظم من هذا، إما أن تنجح وتأخذ عطا الذي أخذ أحد غيرك أو أنك تسقط مثل غيرك. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من السقوط في عين سبحانه. ألقاها فجأة تفاجأ أن بعد ما أطاع الله تقلبت الأمور، ناس قال شيء ليش تطوع ومجنون تطلع دش وتمسح الصور لجوالك، مين بيجيلك بعدها؟ سبحان الله، وصداع بعد الدخان تركة أشياء أمور صعبة. قال فإذا هي حية تسعى تروح وترجع، قال الله تهتز كأنها جان، كأنها جان قدامك. انظر الاختبار الثاني، لو أن موسى ما أخذ لا يضر الله شيء، كثير فعلوا وما ضره، ما ضر الله شيء. قال خذها، شوف الاختبار الثاني أصعب من الأول، قال خذها، كيف أخذها يا رب يوم كانت عصا في يدي وأنت تقول ألقها، يوم صارت حية تقول خذها؟ كذا يعاملك الله، يقلب الأمور عكس ما تريد حتى يخرج. هل أنت فعلت لله أو لا؟ هل فعلت لنفسك أو للناس أو لله؟ ثم تقلبت الأمور خذها. طيب إن اقتنع موسى أن يأخذها قلبه ينتفض، كيف لا يخاف يا رب؟ كيف يأخذها وما يخاف؟ قال يأخذها لكن يخاف. يريد الله عز وجل أن يجعل تتصرف وأن تعلم أن الله عظيم، خذها ولا تخاف. أخذها موسى، نعم، تقدم على كل ما يرضي الله وانتهي عن لو حتى لو كان تفكيرك البشري وعقلك أن هذا يضرك، والله لا تخسر، تخسر مع كل الناس إلا مع الله سبحانه وتعالى، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه، فلن يخذل الله من تقدم له سبحانه، والله أعز وأكرم من هذا. أخذها ما رزق ولا التوت على يده ولا عثرته، لكنه نجح، لكنه نجح. العصا هي العصا، والله لو وقف فيها أمام السحرة وهو قد رفض أن يلقيها لله والله ما تنفع، يهش غنم بس ما يقدر يسلب سحر ويبطل 300,000 سحر. لكن لما نجح مع الله سبحانه وتعالى، يريد الله أن يغرق في قلب كل من يقرأ القرآن بتدبر إن وفقه الله أني هكذا أعامل الله. إذا نجحت معي في موقف لا أنساه في مواقف وتحتاج في أمر أصعب من هذا، وأعطيك لما جاء السحرة وألقوا 300,000 سحر، جاءوا بسحر عظيم، والعظيم إذا وصف شيء أنه عظيم فعلا أنه عظيم، قالوا جاءوا بسحر عظيم. الآن أذكرك نجاحك معي ذاك اليوم وفي ذاك الموقف، ألقها يا موسى، أول كانت ما تنفعك، الآن سأعلمك أن الذي خفت منه لأجلي ومع ذلك خاطرت بنفسك لأجلي قد تلدغ ولكن فعلتها لأجلي، وأعلمك أن الذي خفت منه الآن تخيف به سبحانك، سبحانك ما أعظمك. ألقاها فإذا هي تلقف، في قراءة تلقف واحدة واحدة، فالواحدة واحدة والأخرى تلقف، ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. تخيل مشاعر موسى عليه السلام وهو يرى العصا التي نجح فيها مع الله عز وجل تبطل سحر السحرة بإذن الله عز وجل، كيف مشاعر؟ هكذا تحس إذا نجحت في موقف بينك وبين الله في خلواتك، ينصرك الله عز وجل في موقف تحب أن تنصر فيه، ليس مرة واحدة، فالله أعظم. حينما تراء الجمعان والبحر من أمامهم والعدو من ورائهم، ماذا يفعل؟ لا، لك موقف معي قد نجأت فيه، اضرب بعصاك البحر. فانطلق. القضية ليست قضية عصا، القضية قضية موقف نجأ فيه في التعامل مع الله عز وجل. فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم لهم طريقا في البحر يبسا، ما تنزلق فضلا على أن تغرق. عطش بنو إسرائيل، ما بينهم إلا صخور وما حولهم إلا جبال، اضرب بعصاك الحجر. فانفجرت منه 13 عينا، وعلمت أن موقفك الذي تنجح معي فيه لا أخذك. أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل عملي وإياكم في رضاه. اللهم يا رب ارزقنا حسن الأثر معك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا كما تحب ولا تجعلنا كما نحب. اللهم اجعلنا كما تحب ولا تجعلنا كما نحب. اللهم اجعلنا كما تحب ولا تجعلنا كما نحب. ويسر لنا سبلا ترضيك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل كلمة تحب أن تقال في أرض من أرضك إلا جعلت ألسنة أسبق الألسن إليها يا رب العالمين. ولا تجعل خطوة تحب أن تخطأ في سبيلك إلا جعلت أقدامنا أول الأقدام خطا إليها يا رب العالمين. اللهم لا تجعل نظرة تحب أن تنظر، ولا فكرة ولا خاطرة ولا خطا ولا قلما ولا كتابة ولا كلمة تحب أن تبذل إلا جعلتنا أول من يبذلها في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا رب صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين، وصل عليه وسلم في الآخرين، وصل عليه وسلم في السماء عندك إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه صلاة وتسليما كثيرا على ورق الأشجار وعلى قطر الأمطار يا رب، وعلى ما أظلم ليله وأشرق نهار. اللهم يا رب بارك لنا في أنفسنا وفي أعمالنا وفي أعمالنا وفي أوقاتنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وآمنا يا رب في ديننا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وبهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كلهم خير ناصر يوم أن قل الناصر من نصرته فلا يغلب. اللهم من نصرته فلا يغلب. اللهم فانصرهم. اللهم يا ربي ولي على المسلمين خيارهم وكفهم شر شرارهم. اللهم خذ نواصي ولاة أمور المسلمين إلى البر والتقوى ومن العمل لما ترضى، واجعلهم يا رب وقفا في سبيلك يحبون ما تحب ويكرهون ما تكره. اللهم اجعلهم عونا لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده ملكوت كل شيء، لا تفرقنا من هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعلها صفحة جديدة في حياتنا تكون شاهدة لنا لا علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. تراصوا وتقاربوا، دينوا في أيدي إخوانكم يا إخوان، وفعوا لهم يوفع الله لكم. تخاربوا يا إخوان، تراصوا. ثم الصف الأول كالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يوم الدين. أحبتي الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة نحن سعداء في هذا اليوم الفضيل عندما التقينا بالحبيب الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد الذي كان قد تعرض ببعض الظروف الصحية، فهو الآن أمامكم وقد سمعت كلامه وقد رأيتموه بأعينكم، فهو لله الحمد في صحة وعافية رغم الإشاعات التي طالت ونالت من هذا المحب. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أصابه طهورا له، قولوا أمين، وأن يجعل كذلك ما أصابه رفعة في درجاته وأن يعلي منزلته في جنات النعيم. أحبتي الفضلاء، هنا إعلانات اللجنة الثقافية بهذا الجامع المبارك لهذا الأسبوع بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. أولا إعلان عن محاضرة نسائية للأخت الداعية الفاضلة مها الدول بعنوان إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وذلك اليوم إن شاء الله يوم الجمعة بعد صلاة العصر عند الساعة 4:15 في مقر الحلقات القاعة الخارجية الجنوبية من هذا الجامع. ثانيا إعلان عن درس صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد الزبيدي وذلك غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء يوم السبت من كل أسبوع في كتاب الرحيق المختوم، وكذلك درس جديد في كتاب العقيدة الواسطية للإمام ابن تيمية رحمه الله. ثالثا إعلان المحاضرة لبعد غد إن شاء الله يوم الأحد للشيخ عصام ابن عبد العزيز العويد الداعي المؤثر عضو الدعوة في الوزارة بعنوان فإن مع العسر يسرا، وذلك إن شاء الله يوم الأحد بعد صلاة العشاء بعد غد إن شاء الله. ونذكر كذلك إعلان عن درس للشيخ صاحب الفضيلة سعد بن عبد الله الصبر في شرح كتاب عمدة الأحكام، وكذلك يشرح مسائل الحج في كتاب الحج، وذلك يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء من كل أسبوع. وهنا إعلان قيم وأدعو الجميع على حدة الرجال دون النساء، أدعوكم أو يدعوكم ملتقى قوافل الأحبة الذي يقام مساء كل أربعاء في الجسر المعلق الأربعاء القادم لمحاضرة قيمة بعنوان أو بمحاضرة للشيخ الداعي المعروف شيخ الشباب سلطان الدغيلبي بوزقم، وكذلك كثير من الفعاليات الإنشادية والترفيه. ندعو الجميع وخاصة فئة الشباب للاستفادة من هذا الملتقى القيم الذي فيه نفع عظيم وسد للفراغ. ومن أراد أن تأتيه رسالة أسبوعية بفعالية الملتقى فعليه أن يرسل رسالة قصيرة ويكتب فيها كلمة تواصل على الرقم الظاهر في الشاشة الإلكترونية خلفكم، وهو الآن بخلف هذا الجامع، والرقم كالآتي 0357 26 16 02. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.